صلي صلاة تملأ الأرض والسماء. على من له على العلا متبوأ، أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل، وأمست له حجب الجلال توطأ. الله صلى الله عليه وسلم. أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل، وأمست له حجب الجلال توطأ. إلى العرش والكرسي أحمد قدنا، ونورهما من نوره يتلألأ. أتاه النداء: يا سيد الرسل لا تخف، أنا الله مني بالتحيات تبدأ. أردناك أحببناك هذا عطاؤنا، أردناك أحببناك بغير حساب، أنت للحب منشأ، وعد لك الحوض الذي من يؤمه ويشرب منه شربة ليس يظمأ. أخلاي، من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ.